أراد به. هذا ما عندي. قال فيكم جماعة بالنسبة للشمس بالنسبة للوادي. أنا تساءلت فيما بعد في نفس الجلسة أنه ما هو المقصود من السؤال؟ أنا طبعا ما عندي أعتذر اليوم، لكن ما هو المقصود من السؤال كامل؟ يعني أنا ألمح سؤال شبهة في أصل الحديث إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النار من هنا وغربت الشمس إذا أصل الصالح. أريد توضيح عشان نكمل البحث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.